مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ثم قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ثم قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مميت بلا مخافة، وقفنا عند قوله باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة. أما قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى باعث بلا مشقة، فهذا ناسب قوله مميت بلا مخافة، فبعد ذكر الإماتة ذكر البعث، وهذا يسمون العلماء يسمونه حسن التصنيف. والإماتة والبعث متلازمان، الإماتة والبعث متلازمان، والبعث هو الإحياء بعد الإماتة، البعث هو الإحياء بعد الإماتة، البعث والبعث عام لكل من دبت فيه الحياة، فكل من دبت فيه الحياة وأماته الله يبعثه الله. وقيل سواء كان مكلفا أو غير مكلف، لأن هناك نزاع بين العلماء هل يحدث بعث لغير المكلفين لغير الإنس والجن أم لا، يعني هل الحيوانات والحشرات والطيور تبعث يوم القيامة أم لا تبعث. ولكن هناك قول عند العلماء عند أهل السنة والجماعة أن البعث يكون لكل من دبت فيه الحياة. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. والبعث قال فيه المؤلف هنا باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة، أي أن الأجساد بعدما يأكلها الدود وتفنى تماما وتبلى العظام وتكون ترابا، يا شيخ محمد الإخوة عايزين تظهر المتن، متن الطحاوي ياريت تظهر المتن، ممكن؟ حاضر من حاضر ما يشوف حاضر أي حنظهر المتن هو يا إخوة. نعم، فالبعث ليس فيه مشقة على الله. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. فباعث بلا مشقة، الله جل جلاله باعث بلا مشقة. حقيقة البعث عند أهل السنة والجماعة، البعث عند أهل السنة والجماعة هو أن الله جل جلاله يعيد الجسم أي يعيد أعضاءه وجوارحه التي كانت في الدنيا بعينها، ثم تحل الروح فيه، ثم تحل الروح فيه. هذا هو حقيقة البعث عند أهل السنة والجماعة، أن الله يعيد الأجساد بعينها وجوارحها ويعيد نفس الروح، يعيد الروح التي كانت في الدنيا، نفس الروح تعاد لنفس البدن. هذا الخلاصة في البعث، في حقيقة البعث عند أهل السنة والجماعة. خلافا للفلاسفة، منهم من أنكر الميعاد أصلا، أنكر البعث سواء كان بعثا بالجسد أو بالروح. ومن الفلاسفة يسموا الفلاسفة الإلهيين، منهم من قال البعث روحاني فقط، وخلافا للمعتزلة الذين أيضا قالوا البعث روحاني فقط. المعتزلة الذين قالوا، المعتزلة قالوا الذين يبعثهم الله في جسم جديد. المعتزلة قالوا إن الله يبعث الناس لكن يكون في جسد جديد، جسد جديد بخلاف الجسد الأول. أيضا هل كل من على الأرض وقد بلي من بني آدم، هل كل من يموت من بني آدم يبلى أم لا؟ معذرة. هل كل من مات من بني آدم يبلى، يعني يفنى جسده، يأكله الطراب أم لا؟ التحقيق عند أهل السنة والجماعة أن هناك استثناءات. الاستثناء الأول أجساد الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الاستثناء الثاني هو عجب الذنب. عجب الذنب، فقال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. عجب الذنب آخر عظمة في العمود الفقري من ناحية الأسفل وليس من ناحية الرأس، آخر عظمة في العمود الفقري اسمها عجب الذنب. الذنب اللي هو الذيل، عجب الذنب، كان ممكن يطلع لك ذيل بس ما طلعش، هذا أصله، بمعنى أن هذه العظمة يعني أول آخر عظمة في العمود الفقري من الأسفل. أنا أمزح في موضوع كان ممكن يطلع لك ذيل، هذا مزاحا، وإلا هناك نظرية تسمى أصل بني آدم، أصل بني آدم قرد، وهذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد ونظرية فاسدة. إذن باعث بلا مشقة، الله سبحانه وتعالى يبعث الأجساد ويبعث الأرواح ويضع فيها ويحل ويأمر الأرواح أن تحل في الأجساد، نفس الجسد الذي كان في الدنيا. هناك أجساد لا تأكلها الدود، أجساد الأنبياء، وهناك أيضا أشياء داخل الإنسان لا تؤكل، وهي عجب الذنب، عجب الذنب. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى، ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه العبارة كلها على بعضها أراد بها المؤلف أن يرد على المعتزلة، أراد المؤلف أن يرد على المعتزلة الذين يقولون أن الله لا يتصف بصفة إلا إذا المعتزلة تثبت بعض الصفات، بعض الصفات. وإن كان هناك نزاع هل المعتزلة تثبت الأسماء وتنفي جميع الصفات أم هناك بعض الصفات تثبتها المعتزلة، كصفة الحياة هي تطلق على الذات أنها ذات حية، والله والمعتزلة لا تنفي أن الله خلق الخلق، لا تنفي ذلك أنه خلق الخلق، لكن المعتزلة تثبت الخلق ولا تثبت إضافة الصفة لله. وعندهم مشكلة أيضا وهي المعتزلة أنهم يقولون أن الله لم يتصف بالخلق إلا لما خلق، فقبل أن يخلق شيئا لم يكن خالقا. الله جل جلاله قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الكون، قبل أن يخلق أي مخلوق، وليكن مثلا أول ما خلق الله القلم، وإن كان أهل السنة والجماعة يفسرونه أن القلم ليس هو أول مخلوق، لأن هناك نزاع عند أول مخلوق عند أهل السنة والجماعة، هل هو العرش، هل هو القلم، أم الماء، الماء التي فوق السماوات العلى التي فوق العالم تحت الكرسي، هل أول مخلوق الماء، هل أول مخلوق العرش، هل أول مخلوق القلم؟ نزاع بين أهل السنة والجماعة. المعتزلة تقول قبل أن يخلق أول مخلوق لم يوصف بأنه خالق، حاشاه جل جلاله. فأراد المؤلف أن يرد عليهم فقال رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أن الله صفاته صفات قديمة قبل أن يوجد المخلوقات، قبل أن يوجد الخلق، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي أن مخلوقاته لم تزده شيئا في صفاته، هذا معناه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. معنى هذه العبارة أن الله سبحانه وتعالى لم يزده شيء من مخلوقاته شيئا في صفاته، المخلوقات لم تزده شيئا، لم يزدد شيئا من صفاته بوجود مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما قال المؤلف ما زال بصفاته قديما، أي أن صفات الله عز وجل ثابتة أزلا وأبدا، أزلا أي لا أول لها، سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية، إلا أن آحاد الفعل قد يتجدد. فالله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق الخلق يوصف بأنه خالق، وإن لم نرى خلقا وإن لم يخلق شيئا فهو خالق سبحانه وتعالى، ولم تضف إليه سبحانه وتعالى بعد أن خلق الناس صفة، يعني بعد أن خلق الناس لم تضف له صفة جديدة أبدا، بل كل صفة ثابتة للرب جل جلاله قبل خلقهم، هذا ما أراده المؤلف، بل كل صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى قبل خلقهم. فلا يعتقد أبدا أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، هذا معناها، هذا نقص في الرب حاشاه جل جلاله. إذا قلنا إن الله لم يتصف بصفة لكنه اتصف بها بعد ذلك، هذا نقص في الرب جل جلاله. يعني البشر لا يوصف أنه متكلم إلا إذا تعلم الكلام، ولا يوصف بأنه بدأ يمشي إلا إذا مر عليه سنة سنتين ست شهور يبدأ يتحرك يحبو يمشي. هذا في حق المخلوق، يضاف للمخلوق صفات مع الزمن بالتعلم لأنه مخلوق. أما الخالق جل جلاله فصفاته أزلية أبدية، أزلية في الماضي أبدية في المستقبل. فصفات الرب جل جلاله كمال، وفقد هذه الصفات نقص، ولا يجوز أن يحصل له كمال بعد أن كان متصفا بضده. لا يجوز أن يحدث للرب جل جلاله كمال بعد أن يكون متصفا بضده، بل الله كمال فوق كمال. ثم قال لا باقي. نعم، هذه العبارة طبعا خالف فيها المعتزلة أصلا، والمعتزلة أصلا لا تثبت لله تعدد صفات، لأنهم يقولون تعدد الصفات يورث تعدد القدماء أو تعدد الأرباب، تعدد القدماء أو تعدد الأرباب. بمعنى قالوا إن الله جل جلاله ذات واحدة، فلو كنا مثلا الله سبحانه وتعالى أضفنا له صفة الحياة وصفة الخلق وصفة العلم، هكذا سيكون آلهة كثيرة، ونحن نقول قل هو الله أحد، فكيف نكثر الصفات أو نثبت له صفات كثيرة وهو واحد؟ نقول عادي، يعني ما في مشكلة، الذات واحدة والصفات عدة كثيرة. يقولون لا، طالما الصفات قديمة والذات قديمة فالصفات لا أول لها والذات لا أول لها، فلو أثبتنا ذلك سنثبت آلهة كثيرة مع الله، وهذا شرك، وهذه شبهة دخلت على المعتزلة، هذه شبهة من الشبه التي دخلت على المعتزلة، نسأل الله العافية. فلا يلزم، لا يلزم أبدا إثبات الصفات للرب وتعدد الصفات تعدد القدماء أو تعدد الأرباء، لا يلزم ذلك. وكذلك الصفات الأفعال لا يستلزم بحال أن الله لم يكن متصفا بهذه الصفة قبل، متصفا بهذه الصفة لا يلزم أن الله لم يكن متصفا بهذه الصفة قبل أن يفعل. لا، الله سبحانه وتعالى متصفا حتى بصفات الأفعال قبل أن يفعل، مثل مثلا من الصفات الذاتية الفعلية صفة الايه؟ الكلام. فالله موصوف بالكلام، وإن لم يأتي كلام، وإن لم يرد كلام عن الله هو متصف بالكلام. فلما ورد القرآن مثلا أو وردت التوراة أو ورد الإنجيل وهو كلام الله الذي قبل أن يحرف، يعني أقصد قبل أن تدخله الأيدي البشرية، كان الله متصفا بالكلام. وإن لم نعلم نحن البشر أنه تكلم، إن لم يردنا خبر أنه تكلم وهو متصف بالكمال جل جلاله، متصف بالكلام. نعم. ثم قال المؤلف لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، بيؤكد الكلام أيضا أنه لم يزدد شيئا من صفاته بوجود مخلوقاته، أي لم تحدث له صفة مختصة من جهة أصلها أصل الصفة بسبب أنه خلق الخلق. ثم قال المؤلف وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أن صفات الرب جل جلاله، أي أن صفات الرب جل جلاله أبدية في الماضي، أزلية في الماضي، أبدية في المستقبل، باقية ببقاء الموصوف، قديمة بقدم الذات. الصفات قديمة بقدم الذات، وإحنا قلنا يجوز أن يطلق على الذات أنها قديمة، ويجوز أن يطلق على الصفة أنها قديمة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلطانك القديم، وصف السلطان وهو صفة من صفات الله بأنه قديم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني ليس بعد أن خلق الخلق استفاد صفة جديدة، صفة الخالق، أو اسم الخالق، لا، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، يعني لم يستفد بعد أحدث البرية أنه باري، بل هو باري قبل وجود البرية، بل الله جل جلاله باري، باري يعني مصور أو دقة التصوير. وقيل الباري هو الخالق. قال له معنى الربوبية ولا مربوب، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نفس الكلام الإمام يؤكد عليه، يعيد مرة ثانية، له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني له صفات الربوبية وإن لم يكن هناك مربوب، يعني هناك مخلوق، فالله سبحانه وتعالى رب المخلوقات وإن لم يوجد مخلوقات، رب الكون وإن لم يوجد الكون، رب الناس وإن لم يوجد الناس، حتى قبل وجود الناس هو رب الناس. ولو قال قائل أين الناس الذين هو ربهم، هو رب حتى وإن لم يوجد الناس. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وكل هذا الكلام حق، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، أي الله سبحانه وتعالى أحيا الموتى، يعني مثلا يوم القيامة البعث، أو أحيا بعض الموتى في الدنيا كالرجل صاحب البقرة، بقرة بني إسرائيل، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى، فأحيا بعض الموتى. يضرب مثالا الله جل جلاله وأمثلة كثيرة بأنه يبعث من في القبور، فضرب أمثلة لكفار قريش أنه أحيا الموتى في السابق حتى يؤمنوا بالبعث، ومع ذلك لم يؤمنوا به وكفروا به. فالمؤلف يقول وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، قبل أن يحيي الموتى كان هو المحيي، كان هو المحيي وإن لم يحيي أحدا استحق هذا الاسم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، أي قبل خلقهم، أي هو سبحانه وتعالى. يعني المؤلف أراد أن يقول إيش، هل البعث يوم القيامة جاء ولا لم يأتي بعد؟ الجواب لم يأتي. إذن هل الله أحيا الموت جميعا أم سيأتي هذا الإحياء؟ الجواب سيأتي يوم القيامة. طيب لماذا نطلق على الله الآن أنه المحيي وما زال هناك زمن طويل مثلا عند إلى قيام الساعة، ولماذا نطلق عليه أنه المميت أو مثلا الباعث؟ لماذا نصفه بالبعث بهذه الصفة أن الله يبعث من في القبور ولم تحدث بعد؟ أراد أن يقول هذا، نحن نصف الرب جل جلاله بأنه باعث وإن لم يأتي البعث بعد، باقي زمن، ونصف الله عز وجل بصفات ستحدث في المستقبل، نصف بها الآن، لأن ما سيحدث في المستقبل لا يزيده صفة لم تكن موجودة به جل جلاله. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. لذلك قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هو الرب سبحانه وتعالى، فهو الرب قبل وجود المربوبات، وهو المالك المتصرف السيد المدبر. فالله تعالى يوصف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية، أي قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات هو رب. هنا بعض المسائل، منها مثلا أنواع الصفات، أنواع صفات الرب جل جلاله، هنقسمها إلى تقسيمات. واحد، باعتبار إثباتها ونفيها، باعتبار الأدلة أو باعتبار إثباتها ونفيها. لو جينا كتبنا أنواع صفات الرب جل وعلا هتنقسم لقسمين، شد خط يمين وسهم شمال، تكتب في السهم اليمين أو واحد واثنين، واحد صفات ثبوتية والناحية الثانية تكتب إيه؟ صفات سلبية، سلبية يعني بين قوسين منفية، وصفات ثبوتية يعني مثبتة. الله سبحانه وتعالى لا تخرج صفاته عن هذين الوصفين أو هذا التقسيم، إما ثبوتية أو منفية، إما نثبت أو ننفي. فالثبوتية تعالى على رقم واحد أو السهم اللي ناحيه على اليمين، الثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن توحيد الصفات هو إيه؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. أن نريد أن نحفظ يا إخوة هذه الأمور مهمة، هذه الأمور مهمة. لو قيل لك عرف توحيد الأسماء والصفات إذا قل هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فالصفات الثبوتية، نرجع تاني للتقسيم، فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، صفات كثيرة أثبتها الله لنفسه، أثبت لنفسه في القرآن العزة قل لله العزة جميعا، وأثبت له الحكمة، وأثبت له صفات صفة الاستواء الرحمن على العرش استوى، وأثبت لنفسه صفة العلو سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، اسم الأعلى يشتق منه صفة العلو، صفة العلو. وتثبت صفة العلو بإثبات نزول الملائكة، تنزل الملائكة والروح تنزل أي تنزل من الأعلى، وكذلك بالصعود إليه يصعد الكلم الطيب، تثبت صفة العلو للرب جل جلاله. هذه تسمى إيه؟ ده مثال للصفات المثبتة. والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت صفات كثيرة، والصفات المثبتة أكثر بكثير جدا من الصفات المنفية. فالصفات المنفية قليلة، الصفات المنفية قليلة. تفضلوا. الحمد لله. والصفات المثبتة كثيرة والمنفية قليلة. طيب، القسم الثاني الصفات المنفية أو السلبية هي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الموت والزنا والنوم والظلم والتعب والضلال والنسيان. فمثلا قال تعالى لا تأخذه سنة، لا أو منفي أداة نفي، لا تأخذه سنة مقدمات النوم، ولا نوم يعني غفلة، سنة يعني غفلة سهوة، ولا نوم، النوم منفي. لا يضل ربي، لا يضل نفي الضلال، ولا ينسى، لا ينسى. قال تعالى لم يلد نفي أن يلد، نفي الولادة، ولم يولد نفي أن يكون له أب، نفي أن يكون له ابن، لم يلد لم يولد نفي أن يكون له أب، ولم يكن له كفء يعني لم يكن له مثيل، ولم يكن له كفء يعني نظير مثيل شبيه أو شبيه من كل وجه يعني كما مر معنا أو ند. هذا هو التقسيم الأول لتقسيم الصفات. وأنصح الطلبة هنا بكتاب بالنسبة للصفات الثبوتية لو أردت أن تدرس الصفات الثبوتية اللي قلنا على رقم واحد أو ألف، قسمنا الصفات باعتبار إثباتها ونفيها إلى قسمين، صفات ثبوتية. هناك مؤلف في الصفات الثبوتية لبعض المعاصرين وهو الدكتور الشيخ علو السقاف، له كتاب اسمه صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، فجمع طبعا مقدم أظن يعني تقديم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أظن قدم لهذا الكتاب فيما أظن، وهذا الكتاب من كتب الممتازة الطيبة في هذا الباب في إثبات الصفات، في إثبات الصفات. إذا أردت كتاب للصفات المثبتة فكتاب الشيخ علوي السقاف موجود على الإنترنت، موجود على الشاملة. اكتب مثلا صفات الله الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علو السقاف. أما الصفات المنفية اللي هو القسم الثاني فهناك عدة كتب في الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه، وضوابط وقواعد في الصفات المنفية، ضوابط وقواعد في الصفات المنفية. طيب باعتبار الثاني، تقسيم الصفات بالاعتبار الثاني باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، اكتب التقسيم الثاني أو احفظ التقسيم الثاني لتقسيم الصفات. تقسيم الصفات باعتبار تعلقها بذات الله تعالى تقسم إلى ثلاثة أقسام: ألف صفات ذاتية، باء صفات فعلية، جيم صفات ذاتية فعلية. صفات ذاتية فعلية باعتبار تعلقها بذات الله تبارك وتعالى. الصفات الذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، كالعلم لا ينفع عن الله أبدا، القدرة، الحياة، السمع، البصر. الأخ اللي فاتح المايك وبيطبخ باين كده في حلة وفي في ملعقة. العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الوجه، اليدين، هذه صفات ذاتية، صفات ذاتية. القسم الثاني صفات فعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها. النزول، مثل النزول، المجيء، الغضب، الفرح، الضحك. والصفات الذاتية الفعلية مثل الكلام. الاعتبار الثالث لتقسيم الصفات باعتبار ثبوتها وأدلتها تنقسم إلى صفات خبرية وصفات سمعية عقلية. صفات خبرية وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالخبر، أي الخبر عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الخبر عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تكون ذاتية مثل الوجه واليدين، وقد تكون فعلية مثل الفرح والضحك، مثل الفرح والضحك. وصفات عقلية وهي الصفات التي يشترك العقل في إثباتها، في اللقاء السابق أظن تكلمنا عنها، قلنا هي الصفات التي يشترك العقل في إثباتها. وقد تكون ذاتية كالحياة والعلم والقدرة، وقد تكون فعلية مثل الخلق والإعطاء. الخلق والإعطاء صفات عقلية. هذه مسألة مهمة في تقسيم الصفات. نعم. والصفات أزلية كما قلنا، سواء كانت ذاتية أو فعلية أصلها أزلي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، ذلك بأن الله على كل شيء قدير، أي لكونه متصفا بصفات ذاتية أو فعلية في الأزل، وأنه لم يزل فعالا لما يريد، وأنه لم يعطل عن صفاته أبدا، فهو على كل شيء قدير. فالقدرة صفة أزلية، قدرة الله صفة أزلية، فلا يقال أنه استفاد القدرة إلا بعد أن خلق المخلوقات، لا، فهو قادر قبل أن يكون هناك شيء يقدره أو يقدر عليه. والدليل على ذلك قوله تعالى: وكان الله على كل شيء قدير. كان، فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ودليل ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود الأنصاري يضرب غلاما له في حديقة، فقال له: يا أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أقدر عليك منك. يعني إذا كنت بتضرب الغلام اللي هو الخادم الذي عندك هذا الضرب الشديد عشان هو أخذ شيء أو أكل شيء مثلا وما قالك شيء، فالله سبحانه وتعالى أقدر عليك منه. لذلك قال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: قل هو القادر سبحانه وتعالى في أكثر من آية، فلا خروج لشيء عن قدرته، فكل الموجودات إنما وجدت بمشيئته وقدرته، كل ما هو موجود، كل ما هو مخلوق موجود بقدرة الرب جل جلاله. وفي هذا رد على المعتزلة، رد على القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله. المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، والله يلزم من قولهم أن الله لا يقدر على العبد الذي مثلا يريد أن يعصي، فعل العبد هذا الفعل بعيد عن قدرة الله، أرادوا أن ينزه الله جل وعلا عن النقائص. فقالوا: كيف يزني الزاني أو كيف يسرق السارق ويكون الله عز وجل قادر أن يمنعه ولا يمنعه؟ طب لو ربنا منعه ومنح كل السراق ومنح كل العصاة، لمن ستكون النار؟ صح؟ إذن النار عبثا، إذن ستكون النار مخلوقة عبثا، ولكن الله يمنع من يشاء ولا يمنع من يشاء. كم من شخص خطط لفعل معصية ولا يقدر أن يفعلها في النهاية، وكم من شخص فعلها ولم يخطط له، جت معاه كده. فالذي فعل فعل بإرادته التامة، والذي خطط خطط بإرادته التامة، لكن لم يستطع أن يكمل تخطيطه لأن الله قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا تستطيع أن تكمل شيئا حتى لو كان معصية إلا إذا شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه. ولو شاء الله ما فعلوه. فالله تعالى على كل شيء من الموجودات والمعدومات قدير سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات صفة القدرة لله تبارك وتعالى، هذه القطعة، وذلك بأنه على كل شيء قدير، فيها إثبات صفة القدرة للرب جل جلاله، وهي من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية الثابتة لله بالكتاب والسنة، القدرة. ومن أسماء الله الثابتة القادر والقدير والمقتدر. اسم لله من الأسماء الثابتة لله القادر القدير المقتدر. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، هذا اسم من أسماء الله قدير. وقال تعالى هو قل هو القادر القادر على أن يبعث عليكم. وقال تعالى مليك مقتدر عند مليك مقتدر. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته، قدرته صفة والعزة صفة، أعوذ بعزة الله هذه صفة وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فيجوز الاستعاذة بالعزة صفة والقدرة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أي لا يزال الطحاوي رحمه الله تعالى، لا يزال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يذكر عبارات تحوي صفات لكمال لله جل جلاله. قال وكل شيء إليه فقير، وكل شيء إليه فقير، أي الله غني بذاته، الله غني بذاته عن كل ما سواه، الله غني بذاته عن كل ما سواه. فالغنى المطلق من لوازم ذات الرب تعالى، فالغنى المطلق من لوازم ذات الرب تعالى. لا شيء يمكن أن يستغني عن الله. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن أسمائه الغني، ومن صفاته صفة الغنى، والفقر من لوازم المخلوق، الفقر من لوازم المخلوق، فالفقر صفة ذاتية للمخلوق. تخيل، الفقر صفة ذاتية للمخلوق، حتى لو كان غني من الأغنياء فهو فقير أيضا. فقير إلى الله، مفتقر إلى الرب جل جلاله. وفقر العبد إلى الله فقر إلى ربوبيته، وفقر إلى عبادة الله. فالإنسان فقير إلى ربه من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. ثم قال المؤلف وكل أمر عليه يسير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل أمر عليه يسير، أي كل شيء علي على الله هين هين سهل. فمن تمام قدرته ألا يصعب عليه شيء، من تمام قدرة الله تعالى ألا يصعب عليه شيء، ولا يمتنع عليه شيء. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لا يحتاج إلى شيء، وهذا من كمال غناه، لا يحتاج إلى شيء، هذا من كمال غنى الرب جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية مرت معنا كثيرا، وقد تقدم الكلام على نفي المثل لله، لا مثيل لله، لما قال المؤلف ولا شيء مثله، ثم كرر فقال ولا شيء يشبهه، ولا شيء يشبهه، فقلنا نفى التمثيل بمعنيه أو بنوعيه، تمثيل الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق، وتمثيل المخلوق بالخالق. تمثيل الخالق بالمخلوق مثل ماذا؟ تمثيل الخالق بالمخلوق وصف الله عز وجل كما فعلت اليهود. تمثيل الخالق بالمخلوق وصف اليهود لله بأنه فقير، لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، وصفوه بالتعب يوم واستراح يوم السبت في خلق السماوات. هذا مثال لتمثيل الخالق بالمخلوق. أما تمثيل المخلوق بالخالق كما ادعت، مثل مثال لذلك ادعاء النصارى بألوهية المسيح، هذا من تمثيل المخلوق بالخالق، ادعاء النصارى بألوهية المسيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم، هذه قطعة جديدة. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. ثم قال: لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله، وإيقنا أن كلا من عنده. إلى فقر 31 كل هذا يتكلم عن القدر. عن القدر عايزين الإخوة بس تصحصح معانا، لأن موضوع القدر ليس أمرا هينا. هيشتغل الصبح معانا يا إخوة؟ الصوت واصل يا إخوة شيخ محمد؟ نعم، هنا صوتك ما شاء الله تمام يا شيخ. تمام. طيب، المسائل اللي جاية مهمة عشان نتكلم عن القدر. ماشي شيخ، نتوكل على الله. بسم الله. تمام، بسم الله. خلق الخلق بعلمه، لم يقصد المؤلف بهذه العبارة إثبات الخلق، لأنه مر معانا، لأنه قال قبل ذلك، تقدم معانا قوله خالق بلا حاجة، تقدم معنا قول المؤلف خالق بلا حاجة. لماذا قال هنا خلق الخلق؟ طيب، ما هو قال قبل ذلك خالق بلا حاجة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى إنما أراد أن يقرر علم الله تعالى بخلقه، لأنه قال خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، فأراد أن يقرر مرتبة اسمها مرتبة العلم، وهذه من أول مراتب القدر، أي خلق الخلق وهو عالم بهم، فلا يمكن أن تثبت صفة لله إلا بالعلم، لا يمكن أن تثبت أي صفة إلا بالعلم، وخاصة صفة الخلق، فمن خلق الخلق لابد أن يعلم ما سيخلق. وأيضا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبت أن الله يعلم كل شيء، فهو يعلم الخلق قبل أن يخلقه، يعلم الخلق قبل أن يخلقه، وأراد أن يقول أن الخلق يستلزم العلم، صفة الخلق تستلزم العلم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تعالى علم أحوال الخلق وأعمالهم، فعلمه تعالى محيط بخلقه. طيب، المسألة الأولى إثبات صفة الخلق للرب تبارك وتعالى. المسألة الأولى إثبات صفة الخلق لله تبارك وتعالى. إثبات صفة الخلق لله تبارك وتعالى، فصفة الخلق من الصفات، من الصفات الذاتية الفعلية. إذن عندنا صفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، وصفة الخلق من الصفات الذاتية الفعلية. صفة الخلق من الصفات الذاتية الفعلية، وصفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق والخلاق، فالخالق اسم لله والخلاق اسم لله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، ألا له الخلق والأمر. هذه مسألة مهمة. وتقدم معنا أن الخلق في كلام العرب يطلق على الإبداع على غير مثال سابق والتقدير، ولذلك جاء: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين. وصفة الخلق من لوازم الربوبية، صفة الخلق لله من لوازم الربوبية. والحكمة من الخلق هي العبودية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو واحد قال: ما الحكمة من إيجادنا؟ لماذا خلقنا الله كي نعبده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله لم يزل ولا يزال خلاقا، لأنها من الصفات الذاتية. يوصف الله بصفة الخلق وإن لم يوجد مخلوق ولا آثار ولا لآثار للمخلوق حتى. نعم. ومر معنى إثبات اسم الخالق وغير ذلك. طيب، لما قال المؤلف خلق الخلق بعلمه، فيها إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية ثابتة بالكتاب والسنة، ومن أسمائه العليم. ومعنى الصفة، معنى صفة العلم، هو أن الله انكشف له كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يعلم الظاهر والباطن. قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. إذن الله يعلم كل شيء. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك. خلق الخلق بعلمه. وقدر لهم أقدارا. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. أما قول المؤلف رحمه الله تعالى وقدر لهم أقدارا، قصد الطحاوي بهذه العبارة إثبات القدر لله تبارك وتعالى، وبيان أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قدر للخلق أقدارا، فكل شيء قدره الله بمقادير وكيفيات. كل شيء قدره الله بمقادير وكيفيات، وكل شيء عند الله بمقدار. فكل العباد أحاطهم الله بقدرته، كل العباد أحاطهم الله بقدرته. والقدر والأجل متلازمان، لكن الأجل يدل على النهاية، وأما القدر فيرافق الإنسان. الأجل يدل على النهاية، وأما القدر فيرافق الإنسان. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال المؤلف: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، وضرب لهم آجالا أي حدد، ضرب أي حدد، وآجالا أي الآجال المقدرة. فكل مخلوق له نهاية، وكل ميت يموت في وقته، يموت بوقته بأجله. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجه، وقال تعالى كل من عليها فاء. وقد قالت أمنا أم المسلمين أم حبيبة اللهم لما دعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، وأرزاق مقسومة. الآجال جمع أجل، وضرب لهم آجالا، والمقصود أن لكل شيء أجل سينتهي، والأعمار كلها بيد الله. نعم، وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. بعدما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن الله خلق الخلق بعلمه، ناسب أن يقرر شمول علم الله تعالى لجميع الخلق قبل أن يخلقه. فهذا تأكيد من المؤلف لما سبق من عبارات، أراد هنا لكن أراد هنا بيان شمول علم الله لعموم الخلق، أراد هنا بيان شمول علم الله لعموم الخلق، يؤكد علم الله تعالى القديم الأزلي. الله يعلم كل شيء قبل أن يوجد شيء، فعلم العباد وأفعالهم، فالله سبحانه وتعالى علم العباد وعلم أفعالهم في الأزل. والمقصود أن الله لم يخف عليه خافية من طاعة الطائعين ولا معصية العصاة، فلم يخف عليه شيء من الخير أو الشر، فإنه يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل. والدليل على ذلك أنه يعلم كل شيء قبل أن يحدث، قال في سورة الكهف لما أمر الخضر أن يبلغ موسى عليه السلام بالحكمة من قتل الغلام، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي أن الله يعلم أن هذا الغلام سيكون كافرا، الله يعلم أن هذا الغلام سيكون كافرا في المستقبل وطاغيا، فقتل رحمة، قتل الغلام رحمة بوالديه. يبقى ممكن الولد يموت ويكون راحة لوالديه ووالداه يستريح ولا يعلم الحكمة من ذلك. كلام بس العارف. نعم، فالمقصود بالقدر هو علم الله السابق للأشياء. لو قلنا ما هو تعريف القدر، ما هو تعريف القدر؟ هو علم الله السابق للأشياء وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ، ومشيئته الشاملة النافذة، وخلقه لكل ما قدر سبحانه. هذا تعريف للقدر، تعريف للقدر هو علم الله السابق للأشياء القدر، وكتابة الله ذلك، كتابة العلم هذا في اللوح المحفوظ، ومشيئة الله الشاملة النافذة، وخلق الله عز وجل لكل ما قدر. ذكر المراتب، مراتب القدر الأربع ذكر مراتب القدر الأربع: علم الله والكتابة والمشيئة والخلق، أربع مراتب سهل التعريف. ومنهم من قال هو حكم الله الكوني، قدر هو حكم الله الكوني. وأيضا معنا من التعريفات القضاء، هناك قضاء وهناك قدر، والقضاء والقدر متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما الأساس والآخر البناء. فالقضاء والقدر إذا اقترن اجتمعا، إذا افترق اجتمعا، وإذا اجتمع افترق. إذا جاء كلمة قضاء ولفظ قدر في نفس السياق فهما بمعنيين مختلفين، وإذا جاء القدر وحده فهو يعني القضاء والقدر، وإذا جاء القضاء وحده فهو يعني القدر. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل لفظ الفقير والمسكين، ومثل الإيمان والإسلام، مثل الإيمان لفظ الإيمان والإسلام، ومثل لفظ المسكين والفقير. ومنهم من قال أن القضاء هو علم الله السابق، والقدر هو وقوع هذا العلم السابق، وقوع هذا العلم السابق. ومنهم من قال العكس. هذا في تعريف القضاء والقدر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه. صوت واصل يا شباب؟ أيوه نعم تمام شيخ واصل. نعم. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. إثبات أيضا لصفة العلم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. أراد أن يثبت علم الله الأزلي، لأن العلماء يقسمون علم الله إلى قسمين. مسألة العلم هذه مسألة متنازع فيها عند السلف وعند العلماء، منهم من يقسم العلم ومنهم من لا يرضى بتقسيمه. لذلك قد تسمع كلاما جديدا لأول مرة تسمعه. هناك من يرى أن علم الله هو علم الله واحد، علم أزلي، وهو صفة ثابتة لله لا يسبقها جهل ولا يطرأ عليها حدوث ولا نقص، وهذا لا خلاف فيه عند أهل السنة. لكن هناك مسألة في نزاع بين أهل السنة بينهم وبين بعض، منهم من يثبت ذلك ومنهم من لا يثبته عند أهل السنة، وهي العلم الثاني لله، ويسمى العلم اللاحق، العلم الوجودي، وهو علم يتعلق بالمعلوم، وهو علم متجدد يتجدد، يسبقه العلم الأزلي، وهو علم الله بعد وقوع الحوادث وبعد وقوع أفعال المكلفين. صوت الأخ اللي فاتح المايك يا رجال يا شباب اكتب. أغلق المايك. سمعين يا شباب الصوت؟ تمام. سبب الخلاف إيش؟ أو سبب الاختلاف في هذه المسألة هو أنه أتت بعض الآيات تبين أن الله رتب أحداثا على العلم. قال تعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. يعني فتن من أجل أن نعلم الذين صدقوا، ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعني الابتلاء والمداولة بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم الله الذين آمنوا، فرتب أحداث على العلم. وقال تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال تعالى فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فبعض العلماء اختلف في هذه المسألة. فمنهم من قال أن الله يعلم الأشياء كلها بعلم أزلي قديم، وأنه لا يتجدد عند تجديد المعلومات العلم يعني. القول الثاني أن الله يعلم كل شيء في الماضي ويعلم كل شيء في المستقبل، لكن علمه في الماضي علم قديم، والعلم الذي بعد الحدوث الشيء يسمى علم يتجدد، وهذا الذي عليه جمهور السلف. هذا الذي عليه جمهور السلف. وهذه المسألة مسألة خلافية، الشيخ الإسلام تيمية تكلم فيها في مجموع الفتاوى، وتكلم فيها بعض المعاصرين الشيخ سعد الشفري والشيخ صالح علي الشيخ وبعض المشايخ. محل التفصيل في ليس في مجاله الآن، احنا لسه مبتدئين يعني، بعتبر ان احنا لسه مبتدئين، مش هنذكر كبير من الخلافات، ولذلك مررت بعض المسائل كمسألة حلول الحوادث وغير ذلك لعلها في مقام مستقل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أراد بهذه العبارة الجمع بين مقام الشرع ومقام القدر، لأن البعض يظن أنه طالما أن الله قدر كل شيء وكل شيء وأن كل شيء مكتوب، لماذا العمل إذن؟ وقد سأل الصحابة رضي الله عنه وارضاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: فيما العمل يا رسول الله؟ طالما كل شيء مقدر فيما العمل؟ فقال لهم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني اعمل، انت لا تدري، انت لا تدري ماذا كتب لك، جنة او نار. لماذا حكمت على نفسك انك من اهل النار؟ او لماذا حكمت على نفسك انك من اهل الجنة؟ اعملوا. فاراد المؤلف بقوله وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته انه يثبت او اراد ان يجمع بين مقام الشرع ومقام القدر. فالإيمان بالشرع هو موجب الإيمان بالكتب والرسل، والإيمان بالقدر والإيمان بالقدر هو إيمان بالأصل السادس. هذا فيه إشارة إلى العلة من خلق الخلق وهي العبادة، فأنت مخلوق لتعبد. وهذا الجمع بين حكمة الله عز وجل في شرعه وقدره، فالمؤمن مأمور بفعل الطاعات وترك المحظورات والصبر على المقدور من الابتلاءات. فكيف تحقق الإيمان بالشرع لما قال وأمرهم بطاعته، أي بالشرع، ونهاهم عن معصيته؟ الله أمرهم بطاعته، أمر الناس أن يطيعوه ونهى الناس أن يعصوه، فلا تعصيه وتقول والله ده قدر الله عمل غصب عني، لا، ده نهاك عن معصيتي. ولا تقصر في الطاعة وتقول لو شاء الله لأيقظنا للصلاة، صح؟ لو شاء الله لرزقنا حتى نحج، لو شاء الله لأعاننا عن الصيام، لكنه لم يعيننا فأفطرنا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن بسم الله هناك أمور خمسة. واحد، الإيمان بالقدر، وذلك بالإيمان بمراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. اثنين، الإيمان بالشرع، وهو امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه وإثبات الوعد والوعيد. ثالثا، اعتقاد أن الإيمان بالقدر لا يغني ولا يبرر عدم التزام بالشرع. طالما أممت بالقدر معناها أنك ليس معناها أنك تترك الشر، لا، أنت مؤمن بالقدر وتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. ثم قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. هذا فيه بيان لمشيئة الرب جل وعلا، فكل شيء يجري في الكون يمشي بمشيئته، ومشيئة الله نافذة، ومشيئة الله عامة، وهي مرتبة من مراتب القدر خالف فيها المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون إن الله لم يشأ أفعال العباد، فمن قتل أو سرق أو عمل معصية فالله لم يشأ ذلك، أرادوا أن ينزهوا الله عن خلق الشر والإذن بالشر، وهذا باطل، هذا باطل، لأن أهل السنة يعتقدون أن الله خلق للعبد قدرة يستخدمها كما شاء، استخدمها في الخير يؤجر عليها، وإذا استخدمها في الشر يأثم عليها، والله قادر أن يمنعه من الشر، قادر أنه يمنعه. والدليل حديث البخاري، حديث أبو هريرة، أو في القرآن: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوا. وحديث البخاري، حديث أبو هريرة، حديث إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، دخل على الملك فأراد هذا الملك أن يمد يده، قال الراوي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقبضت يده، منعه من الشر، شلت يده ولم تمس المرأة. فقول المعتزلة أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هذا قول فيه تعطيل الربوبية الله في كونه. والسبب في ذلك أن المعتزلة علقت المشيئة على المحبة، فكل الإرادة عند المعتزلة هي إرادة شرعية، ليس عند المعتزلة إرادة كونية. احنا كنا، مش عارف انا قلت هذا الكلام هنا في هذه المحاضرة او في هذه الدورة ام لا، ان الإرادة تنقسم الى قسمين عند اهل السنة والجماعة: إرادة شرعية وإرادة كونية. والإرادة الكونية هي ما يقع سواء احبه الله او لم يحبه، وانما النظر فيها او العبرة بها هي النظام الكوني، من جد وجد ومن زرع حصد، سواء هذا الزارع كافر أو مسلم، حتى لو كان زنديق إذا زرع سيحصد. فليس معنى أن المؤمن بإيمانه إذا لم يزرع أكل، لا، أو إذا لم يجتهد سينجح، لأنه مؤمن بيصلي، مؤمن بيصلي وهيسقط، ليه؟ لم يذاكر. فجعل الله مثلا للأخذ بالأسباب للجميع، هذا نظام كوني لا يتغير، من أخذ بالقوة انتصر، ومن لم يأخذ بها هزم. من أخذ بمراكز القوة والأسباب قوية وانتصر وغلب، لكن في شيء يسمى التوفيق والهداية خصه الله بالمؤمنين، إذا أخذوا بالقوة يحتاجون إلى فضل الله عليهم لينتصروا أيضا، فقد يكون قويا وغير موفق. ومسألة المشيئة على قسمين، أو خالف أهل السنة فيها طائفتان. الطائفة الأولى التي خالفت أهل السنة في المشيئة هم المعتزلة، المعتزلة القدرية، نقدر نقول القدرية، ومنهم المعتزلة. والطائفة الثانية التي خالفوا أهل السنة في المشيئة هم الجبرية، بين قوسين الجهمية، الجبرية، الجهمية والأشاعرة. فأما القدرية وهم المعتزلة فيعتقدون أن كل ما أراده الله هو شرعي، يعني يحبه، فإذا أراد شيئا إذن هو يحبه، فلذلك الكفر الموجود في الكون وإبليس هذا ليس بإرادة الله والعياذ بالله، لكن هذا خطأ، إذا حدث شيء في الكون بغير إرادة الله إذن الله غير قادر، صح ولا لا؟ غير قادر، وهناك نقص في خلل، أن يحدث شيء في كونه دون إذنه إذن ليس إلها ولا يذل حاشاه. هذا ضلال المعتزلة، ضلال القدرية. أما ضلال الجبرية فيقولون أن كل إرادة لله فهي كونية، كل الإرادات كونية وليس هناك إرادات شرعية، فكل ما يأذن به الله وكل ما يأمر به الله وكل ما يريده الله لا بد أن يقع، ولذلك ينسبون فعل المعاصي لله وليس للعبد. عشان كده تلاقي غلاط الصوفية يقول لك وكان الإمام المبجل رحمه الله تعالى يشرب الخمر وسكيرا، وكان يرقص في الملاهي ليلا ويذهب لصلاة الفجر فجرا مثلا. إيش ده؟ لأنهم يعتقدون أن أي فعل يفعله العبد الله أذن به، وهذا ضلال. أما أهل السنة والجماعة فيقولون المشيئة هي كونية، وإرادة الله تنقسم لقسمين، منها ما هو كوني ومنها ما هو شرع. وما كان كونا المرجع فيه والنظر فيه لنظام الكون، وجود إبليس هذا كونا لابد أن يوجده الله حتى يكون هناك ابتلاءات في الدنيا، حتى يكون هناك تنافس للخير، حتى يكون في حتى يرسل رسل. لولا إبليس ما أرسل الرسل، لولا إبليس ما كانت جنة، لولا إبليس ما كان عذاب قبر، لولا إبليس لم يكن هناك قرآن أصلا. لو ما فيش إبليس هينزل القرآن ليه؟ وهيرسل لماذا يرسل الرسل؟ أراده الله كونا ولم يحبه، لم يحب ذلك، لا يحب إبليس لكنه أوجده، لا يحب الكفر لكنه أراده، أراده كونا وليس شرعا، أراده كونا وليس شرعا. وصفة الإرادة والمشيئة هما صفتان ثابتتان لله عز وجل، صفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى. باقي دقيقتان يا إخوة، يبقى أخذنا ساعة ونصف. ماشي. قال تعالى فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى غير ذلك من الأدلة. لكن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى قدر، والإرادة كونية وشرعية، تنقسم إلى كونية وشرعية. أما الإرادة الكونية فهي المرادفة للمشيئة. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قال ولو شاء وختم الآية بما بقوله ما يريد. إذن المشيئة هي الإرادة الكونية. ومن الأمثلة عليها قول تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. إذا أردنا أن نهلك قرية كونا، إذا أردنا كونا أن الله لا يحب هلاك القرى، وأمر مترفيها ففسقوا فيها، يعني يترك المترفين للفسق، يفتح لهم مجال. هذا يحبه الله؟ لا، لكن أراده كونا. هؤلاء الفاسقون أخذوا بمقدمات الهلاك وهي نشر الفسق، فوكلهم الله لنفسهم. أما الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، لا يلزم بها وقوع مراد الله تبارك وتعالى. فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تحدث وقد لا تحدث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نتوقف هنا إن شاء الله عند الفقرة 27، نكمل في المرة القادمة أيضا بقية مسائل القدر. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي سؤال يا إخوة معنا دقائق إن شاء الله. سؤال في الموضوع أو في العقيدة؟ وريت يكون في الموضوع. تفضل. دكتور الله يبارك فيكم. هو الراجح الله يحفظكم القول الثاني، القول الثاني في مسألة العلم. أيوة، هذا قول جمهور أهل السنة، أن العلم منه ما هو أزلي قديم ومنه ما هو يتجدد، وهذا الذي ظهرت في الأدلة، وهو الذي ظهر له الأدلة وانتصر له الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة، وانتصر المحققون لذلك، الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ طبعا ليس معنى أن العلم يتجدد أنه حادث، يعني أنه علم يعني مخلوق أو لم يحدث إلا بعدما حدثت الوقائع، لا، يعني هم أرادوا أن يقولوا أن الله يعلم مثلا معصية العبد في الأزل أنه سيعصي، وعندما عصى يعلم الله أثناء معصية أنه يعصي، فهذا علم يتجدد، أصله في اللوح المحفوظ مكتوب، أصله قديم، والآن العبد يعصي والله يعلم، فيسمى هذا تجدد العلم القديم الأزلي، تجدد العلم القديم الأزلي، والله أعلم. هل هناك سؤال؟ نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.